واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الثالث من دروس صحيح السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند خروجه صلى الله عليه وآله وسلم من الغار بهداية عبد الله بن أريقص الليثي، وكان مشركا على دين قومه فأسمناه ودفع إليه راحلتيهما وواعداه أن يأتي إليهما بعد 3 ليال في غار ثور. فلما جاء الموعد أخذهما بطريق الساحل وانطلق بهما إلى المدينة. وقبل أن نجاوز الأحداث الماضية ننظر إلى بعض الدروس المستفادة من خروجه عليه الصلاة والسلام من مكة ثم مكته في الغار ثم انطلاقه إلى المدينة. من الفوائد المستقاة جواز الاستعانة بالمشركين، وهذا الجواز واضح من صحبة عبد الله بن أريقط للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر يهديهما في طرق الصحراء، وكان على دين قومه يعني كان مشركا. ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإجارة من صحيحه باب استئجار المشركين عند فقد المسلمين عند الضرورة، يعني يفهم من هذا أنه لا يستعان بالمشرك ابتداء إلا إن عجزت عن أن تجد المسلم الكفر. ولذلك الإمام البخاري يقول عند الضرورة. فما هي الحاجة التي ألجأته أن يقول عند الضرورة، مع أنه لا يفهم ذلك من حديث من واقعة عبد الله بن أريقة؟ الإمام البخاري شأنه كشأن كثير من أهل العلم والفضل بل جميعهم، يوفق بين بعض الأحاديث المتعارضة، لأن الإمام مسلما رحمه الله روى في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يخرج إلى بدر جاءه رجل من المشركين فقال استعن بي، فقال له عليه الصلاة والسلام تؤمن أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا. قال فارجع فإنا لا نستعين بمشرك. وهذا الحديث متأثر عن واقعة عبد الله بن أريق، لأن هذا الرجل الذي قال استعن بي كان قبيل واقعة بدر، وواقعة بدر كما هو معروف حدثت في السنة الثانية من الهجرة، أي بعد هجرته عليه الصلاة والسلام بسنة وسبعة عشر شهرا. وحديث عبد الله وواقعة عبد الله بن أريق حدثت وهو مهاجر. فجاءه الرجل مرة ثانية فقال استعن بي، قال تؤمن أن لا إله إلا الله، تؤمن بالله أن لا إله إلا الله وتؤمن بي؟ قال لا. قال فارجع فإنا لا نستعين بمثلك. فجاءه الثالثة فقال استعن بي، قال تؤمن أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. قال إذن فانطلق. فيفهم من هذا الحديث أنه لا يجوز الاستعانة بالمشركين. فكيف نوفق ما بين هذا الحديث الذي ينفي الاستعانة بالمشركين وما بين استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريق الليثي؟ هذا هو الذي ورد في تبويب الإمام البخاري عند الضرورة. كلمة عند الضرورة يعني أن الضرورات تبيح المحظورات، يعني إن كان الأصل ألا تستعين بمشرك وأن هذا نهي تحريم، فإنك عند الضرورة يمكنك أن تستعين بالمشرك المؤتمن المؤتمن، وهذا شرط، لأنه لا ينبغي لعاقل أن يستعين بعدو له لا سيما في بعض أسراره. وهذا هو سبيل التوفيق بين الأحاديث المتعارضة. وهنا نقطة خطيرة جدا ركبها بعض الناس، فرد كثيرا من الأحاديث الصحيحة بدعوى أنها متعارضة. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المبين لكتاب الله عز وجل، فلا يجوز أن يستعان فقط بمعرفتك بلسان العرب في فهم كتاب الله عز وجل وأن تعرض عن بيانه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فهذا يدل على أن بعض ما أنزل الله عز وجل تعمى أبصار الناس أحيانا عن فهمه، فمهمة النبي عليه الصلاة والسلام هي البيان. فالذي ينحي هذا البيان جانبا ويعتمد على عربيته أو يعتمد على فهمه هذا ضال. وأظنكم لا تتوقفون أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أعلم الناس بلسان العرب أيام لم تدخل ألسنتهم عجمة، كانوا كما يقول القائل عرب أقحاح، لم تدخل ألسنتهم فضلا عن قلوبهم عجمة، فكان إذا نزل الوحي فهموه، لكنهم ضلوا أحيانا في بعض الفهم بسبب الاعتماد على مطلق اللسان العربي. فهناك أحاديث كثيرة تبين ذلك، منها مثلا على سبيل المثال ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن الله تبارك وتعالى لما أنزل قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فشقت هذه الآية على نفوسهم فقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فتهموا من قوله تعالى بظلم جاءت هكذا على التنكير بغير تعريف بالألف واللام والشمول، يعني أي ظلم مهما كان صغيرا أو دقيقا يقدح في هذا الإيمان. فقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كما تفهمون. هنا جاء البيان. أخطأوا مراد الله عز وجل من الآية لاعتمادهم على مجرد الكلام العربي، وهؤلاء عرب. قال: ليس كما تفهمون، ألم تقرأوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. هذا هو الظلم. فلولا بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الظلم الموجود في هذه الآية هو الشرك الأكبر لقلنا كما قال الصحابة: أينا لم يلبس إيمانه بظلم. وقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في معنى القرء، هل هو حيض أو طهر. المطلقة تتربص بنفسها ثلاث حيضات أم ثلاث أطهار؟ ثلاثة أطهار. اختلفوا في هذا، فذهب علي بن أبي طالب وغيره إلى أن القرء حيض وعليه الأحناف، وذهبت عائشة رضي الله عنها وغيرها إلى أن القرء طهر. اختلف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، فتأتي السنة النبوية فتقضي النزاع. وهذا هو معنى قول العلماء: إن السنة قاضية على الكتاب، أي أنه إذا جاء القرآن الكريم بمعنيين، معنى هكذا ومعنى هكذا، ورجحت السنة النبوية معنا من هذين المعنيين، أي أنها قضت لأحد المعنيين على الآخر، هذا معنى إن السنة تقضي على الكتاب، وإن استثنى بعض المعاصرين هذه العبارة لجهله بها، يقول: كيف تقضي السنة على الكتاب؟ وهو جاهل بهذا المعنى بلا شك، لأن معنى إن السنة تقضي على الكتاب كما في هذا المثال: الحال قرء حيض أم طهر؟ ما نستطيع أن نميز أو نرجح قولا إلا بمرجح قوي، لأن علي بن أبي طالب هو علي وفهمه هو فهمه، والسيدة عائشة من أدرى الناس بمسألة الأطهار، بمسألة القرء، فتقول طهر وعلي يقول حيض، فأي القولين أطول؟ ننظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنجد البيان. لما جاءته كما في الصحيحين فاطمة بنت أبي حبيب رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر. يأتيها الحيض مثلا سبعة أيام، وبعد السبعة أيام تظل سبعة أيام أو عشرة أيام ينزل عليها دم أيضا، لذلك تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إن امرأة استحاض فلا أطهر، لا تطهر دائما لنزول الدم المستمر منها، أفأدع الصلاة؟ فقال: ليست هذه بالحيضة، دع الصلاة وقت أقرائك. يبقى القرء حيض، لأنه يقول لها: دع الصلاة، أي اترك الصلاة وقت أقرائك، عندما يأتيك القرء تترك الصلاة، وإنما تترك المرأة الصلاة في الحيض، فدل على أن القرء حيض وليس طهر. فتأتي السنة النبوية فتحل لنا مثل هذا الإشكال. فهذا هو بيانه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا جاء رجل فرأى حديثين متعارضين من أحاديثه عليه الصلاة والسلام، فإياه أن يرد أحدهما أو يردهما كما يفعل بعض المعاصرين، وقد نشر كتابا سماه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، وزع نشر بين الناس شرا مستطيرا برده لكل حديث يخالف آية أو حديثا آخر بزعمه، ولو أن كل إنسان رد ما لا يفهمه من السنة أو الكتاب لما وجدت سنة ولا كتابا. لو كل رجل رد عشرة أحاديث فقط أو رد أربعة أحاديث أو حديثا واحدا بدعوى أنه لا يفهمه، فقد رد الكتاب والسنة جميعا، لأن التعارض الظاهري موجود في كثير من الأدلة، وحاشا لكتاب الله أن يعارض بعضه بعضا أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاه أن يعارض الكتاب أو أن يضرب قوله قوله الآخر. إنما أهل العلم عندهم باب عظيم اسمه باب مختلف الحديث، تأويل مختلف الحديث. إذا جاء حديثان متعارضان في الظاهر أو حديث وآية متعارضان، فإن أهل العلم يجمعون بينهما بمئة وجه من الجمع، إن أفلت من الوجه الأول فالثاني فالثالث فالرابع فالخامس، ويستحيل أن يخطئ العالم في التوفيق بين حديث صحيح وآية أو بين حديث صحيح وحديث صحيح. يأتي هذا الرجل فيقول لا يقتل مسلم بكافر، لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول النفس بالنفس، فلم يعين لنا، لم يفرق لنا في القرآن الكريم ما بين نفس المؤمن ونفس الكافر، فالنفس بالنفس، من قتل يقتل سواء كان مسلما أو غير مسلم. ويرد قوله عليه الصلاة والسلام الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما لا يقتل مسلم بكافر، ثم يعلل ما ذهب إليه بقوله وهذا أقرب إلى مواثيق حقوق الإنسان. فانظر مواثيق حقوق الإنسان التي وضعها هؤلاء الكفرة، إنما هي مواثيق حقوق الإنسان الغربي الكافر وليس المسلم، لأنه لا يتصور في مواثيق حقوق الإنسان أن يقتل المسلمون في القدس ولا يتحرك أحد، لا يتصور في مواثيق حقوق الإنسان أن يخرج رجل كسلمان رشدي فيعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، ولما تقوم سائرة الدول الإسلامية فتذهب الدول الكبرى فتسحب سفراءها. ليه تسحبون سفراء؟ لماذا؟ قامت حرب الخليج، والإيران معروف ماذا فعلت في الرهائن الأمريكيين، وما سحبت أمريكا ولا إنجلترا ولا فرنسا سفراءها، إنما يسحبون سفراءهم عند احتجاج الدول المسلمة على سلمان رشدي لأنه يعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أين مواثيق حقوق الإنسان؟ إنما هي مواثيق حقوق الإنسان الغربي الكافر فقط، أما المسلم لا، ليس على الخارطة. دماء المسلمين تراق كل يوم ومع ذلك لا يتحركون، أين مواثيق حقوق الإنسان؟ تعار على هذا الإنسان أن يعلل أن هذا أقرب لمواثيق حقوق الإنسان ويرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه المعترض أن يقول لا تنافي، وهو بالفعل لا تنافي بين الآية والحديث من وجهين. الوجه الأول أن الله تبارك وتعالى إنما قص ذلك في التوراة، فقال عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فهل كل ما في التوراة يلزمك أنت أيها المسلم؟ الجواب لا، تشريعنا يختلف عن تشريع من قبلنا في كثير من الأمور، والذي عليه أهل الإسلام أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إن ورد في شرعنا ما يخالفه، أو بمعنى أدق شرع من قبلنا شرع لنا بشرط أن لا يرد في شرعنا ما يرده، فالعبرة بشرعنا لا بشرع غيرنا، وإلا فالتماثيل في شرعنا حرام، لا يجوز للمسلم أن يقتني تمثالا لا على هيئة أسد ولا حمامة ولا بطة ولا أي شيء من هذا، لا يجوز، ولا يجوز للمسلم أن ينحت تمثالا برغم أنه كان عند سليمان جائزا، يصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، فالتماثيل في شرع سليمان عليه السلام كانت مباحة لكن في شرعنا حرام، فلا يقال ان التماثيل مباحة لانها احلت لنبي من الانبياء. اذا تعارض شرع من قبلنا مع شرعنا يقدم شرعنا بلا شك. فهذا في التوراة وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والنبي عليه الصلاة والسلام قال في شرعنا لا يقتل مسلم بكافر، العبرة بشرعنا. أفينسب الخلاف بين حديث صحيح وآية لمجرد هذا الفهم؟ ثم إن هذا الإنسان يتصرف في الكون أو في الآيات كما لو لم يكن في الكون إلا عقله هو، وهذا ليس إنصافا، لأن العلماء مالك والشافعي وأحمد ذهبوا إلى هذا الحديث وقالوا لا يقتل مسلم بكافر، وذهب أبو حنيفة وحده رحمه الله إلى أنه لا يقتل مسلم بكافر احتجاجا بهذه الآية. ليس هناك تعارض، فيقال النفس بالنفس إلا أن يقتل فلا يقتل مسلم بكافر، كما لو قرأنا قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الميتة، هل خص الله ميتة دون ميتة؟ لا، حرم الميتة كلها بهذه الآية. وهل خص دما دون دم؟ لا، حرم الدم كله. فما رأيكم في ميتة السمك؟ أيجوز أكل السمك؟ يجيب الجميع نعم، فأين هي في الآية؟ ما رأيكم في الكبد؟ أهو دم أم لا؟ نعم هو دم. ما هو، أين هو في الآية؟ وقد حرم الله جميع الميتة وحرم جميع الدماء. لو اعتمدنا على القرآن الكريم وحده لحرمنا السمك والجراد والكبد والطحال، لكن يأتي بيان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بكلام ربه تبارك وتعالى فيقول أحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. فكيف نفهم هذه الآية؟ نفهمها كالآتي: حرمت عليكم الميتة إلا السمك والجراد، والدم إلا الكبد والطحال، إلى آخر الآية. فهذا هو في قوله لا يقتل مسلم بكافر مع آية النفس بالنفس. ولما ساق الله تبارك وتعالى المحرمات في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية، قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. فهل يجوز لك أن تتزوج المرأة وعمتها في نفس الوقت، أو أن تتزوج المرأة وخالتها في نفس الوقت؟ على مقتضى الآية نعم، لأن الله تبارك وتعالى لم يذكر هذا الجنس من التحريم في الآية، بل قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. كل شيء وراء هذا محل، فهو بالآية حلال. أهناك مسلم على وجه الأرض يفتي بأن يجمع الرجل بين المرأة وخالتها أو بين المرأة وعمتها؟ الجواب لا. ما الذي جعلكم لا تأخذون بالآية وحدها؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع، قوله في حديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. فيأتي بيان النبي صلى الله عليه وسلم فيخصص أو فيضيف هذا النوع من التحريم على الآية. أين التعارض؟ لا تعارض في الحقيقة، كما أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة، فهذا ينفي أن يكون هناك عدوى مع أن الواقع المشاهد في عدوى. وقوله عليه الصلاة والسلام فر من المجزوم فرارك من الأسد، لماذا تفر من المجزوم؟ خوف العدوى. فهذان حديثان، حديث ينفي العدوى وحديث يثبت العدوى، أهناك تعارض بينهما؟ جاب لا عند التأمل، لأن العدوى ثابتة. وقال صلى الله عليه وسلم لا يردن ممرض على مصح، اللي هو الإنسان لما يكون عنده مرض جرب مثلا أو عدوى لا يردن على آخر. صحيح. المقصود بالحديث الأول لا عدوى ولا طيرة، أي ليست هناك عدوى تنتقل بذاتها، إنما ينقلها الله تبارك وتعالى بإذنه. يعني إن السبب قد يتخلف عن مسببه إن شاء الله غير ذلك. يعني لا يتصورن أحد أن المرض المؤذي لا بد أن يؤذي في كل مرة، هذا لا يقول به أحد، إنما قد يؤذي في الغالب. وهذا واضح من مثل الحديث الذي رواه مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن عندي إبلا أجد فيها الأجرب فيؤذي الكل. يعني أن الرجل الأعرابي تصور أن العدوى تنتقل بذاتها، فيقول إني أضع الجمل الأجرب في وسط الجمال الصحيحة فأجد أن الكل صار أجربا. فقال له عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول؟ أول جمل أصابه الجرب، من أين أتته العدوى؟ من الله تبارك وتعالى. فهذا لا عدوى، أي لا عدوى تنتقل بذاتها. والمرض المعدي لا يعني قد يتخلف أحيانا فلا يؤذي فلا تعارض. ومثلا قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينشأ له في رزق أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. يعني اللي عايز عمره يطول فليصل رحمه، هذا معنى ينشأ له في أثره. فيأتي قائل فيقول: كيف هذا والله تبارك وتعالى يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فكيف يطول عمره لمجرد أنه وصل رحمه؟ فيظن أن هناك تعارضا بين الآية وبين الحديث، وعند التأمل لا تعارض بين الآية ولا بين الحديث، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينسأ له في أثره، ما هو الأثر؟ الأثر ما يأثره، أي بعد موته، هذا هو معنى الأثر. ومنه قول العلماء: علم الأثر أي علم الحديث، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أثر عنه وتركه خلفه. فمعنى من سره أن ينسأ له في أثره هذا كقول إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فهو يذكر بيننا الآن كما لو كان حيا. كثير من الأحياء موتى لا يذكرون، وكثير من الأموات أحياء يذكرون بيننا، فذكرنا لهم كأنه استمرار لحياتهم، هذا معنى ينفأ له في أثره. وقد يحتمل معنى آخر، أن الله تبارك وتعالى يبارك له في عمله، بحيث لو عاش رجل 1000 سنة لحصل هذا العمل الذي اقترفه في 60 سنة، فكأننا عاش 100 سنة أو 200 سنة، لأن هذا العمل الذي فعله في زمان عمره القصير لو فعله مثلا رجل آخر لاستغرق مثلا 10 سنين بعد عمره. وهذا كقول الله تبارك وتعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. فلو أن رجلا مر عليه 10 ليالي من القدر وعبد الله عز وجل فيها حق العبادة، أتدرون كم يكون عدد الله؟ 830 سنة، وهو الذي يعيش 60 أو 70، لقوله عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. فرجل سن 60 سنة أدرك 10 ليالي من القدر فعبد الله فيها، فاستجاب الله له، كأن عبد الله 830 سنة بالإضافة لعمره. فهذا هو معنى قوله، أو من معاني قوله عليه الصلاة والسلام: ينسأ له في عمره. وهذا بهذا الفهم لا يتعارض إطلاقا مع الأجل المبرم المحتوم الذي يأتي العبد في نهاية عمره، فعند التدبر لا تجد اختلافا ما بين آية وحديث. وهكذا نقول في مثل حديث الباب: إنا لا نستعين بمشرك، مع استعانته صلى الله عليه وسلم بالمشرك، فيقال: إنا لا نستعين بمشرك مع وجود المسلم الكفر، أو نستعين بالمشرك عند الضرورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات. بمثل هذا الفهم لا نجد إطلاقا تعارضا بين آية ولا بين حديث ولا بين حديثين صحيحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن منزلة السنة النبوية بالنسبة للقرآن الكريم هي منزلة المبين من المجمل، ومعروف أن القول المجمل لا يفطن أكثر الناس إلى ما فيه، إنما يفطن الناس عند وجود البيان. فمن أضل ممن رد بيان النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى أنه لا يفهمه؟ أما قرأ قوله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أشكل علي معنى حديث أو معنى آية أتله إلى من هو أعلم مني، لا سيما وقد تكلم العلماء كثيرا في الأشياء التي أنكرها هذا المعترض. لا يجوز أن نجعل العقل حاكما على النصوص، إنما العقل حجة تبعية، إنما تتبع النصوص، لا حجة استقلالية أن ننزلها منزلة النص. أظنكم تعرفون قدر عقل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنه كان ذروة في الفهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: إن يكن منكم محدثون فعمر، أي ملهمون من السماء. بل وفي الحديث الحسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كان بعدي نبي لكان عمر، لكثرة موافقاته لكتاب الله عز وجل. يعرض الأمر فيفتي بالفتوى، فينزل القرآن على مقتضى رأي عمر. وللحافظ السيوطي رسالة في موافقات عمر، أظنه سماها قص الثمر في موافقات عمر، فأتى 17 موضعا القرآن أيد عمر بن الخطاب فيها. ومع هذا العقل الذكي الدراس، ومع هذا الرجل الملهم المحدث من السماء، أو الذي إن كان هناك محدث فهو، يطوف مرة بالحجر كما في صحيح البخاري فيقبله ثم يقول: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. إذن عمر لم يفهم لتقبيل الحجر معنى، عمر يجهل معنى تقبيل الحجر. حجر لا ينفع ولا يضر، لماذا تقبله يا عمر؟ لأن الرسول قبله فقط. وعجز أن يفهم لماذا يقبل الحجر، أظنه قال: لا أقبل الحجر حتى أفهم. لا، يكفي أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو لا يفعل الباطل ولا يقره ولا يفعل إلا القرب إلى الله تبارك وتعالى. فحسبك بهذا متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تفهم للأثر معنى، وإلا فلو صدرت عقلك في كل شيء ضلل، فإن العقل قاصر. ولذلك العلماء يقولون في مثل هذا: إن الأمة معصومة بخلاف الأفراد، يعني الأمة إن اجتمعت على شيء فهي معصومة في الجملة، لأن كل هذه العقول يصعب أن تجتمع على باطل بخلاف الفرد، قد يفتي بالخطأ وقد لا يظهر له وجه الحق، وقد خفي وجه الحق عن كثير من الصحابة في بعض المسائل، فخفاؤه على من يأتي بعدهم أولى وأولى. فلا يجوز أن تصدر هذا العقل وتقول: أنا لا أفهم لهذا الحديث معنى، أو تقول: مستحيل أن يقول النبي هذا، ومن أدراك أنه لم يقله، ولم تحكم بالإحالة؟ وغيرك من العلماء الثقات أفتوا بهذا ومروا عليه جيلا بعد جيل ما أنكره أحدهم. أيهما أولى بالضلال، مجموعة الأمة كلها أم رجل أو رجلين أو ثلاثة؟ وقد نترفق في هذه الكلمة فنقول: أيهما أولى بالخطأ، رجل فهم فهما أم جماعة تتابعوا على الفهم؟ لا شك أن الصواب أقرب من الجماعة وأبعد عن الواحد، وهذا معروف عند جماهير العلماء. فلا يجوز للمسلم بدعوى أنه لم يفهم الحديث أو لم يفهم الآية أن يرد الحديث أو الآية، فإن الله تبارك وتعالى قال: لمثل أولئك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يخالف عن أمره فليحذر أن يخرج من الدنيا مفتونا أو يصيبه عذاب أليم في الآخرة، لأنه رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والنماذج كثيرة جدا واستقصاؤها صعب، والعاقل من رزق الأناة، والسعيد من وعظ بغيره، وقد أفلح من انتهى إلى ما علم، ووقف عند ما فهم، ووكل ما لم يفهم إلى عالمه. من الفوائد أيضا المستنبطة من حديث الهجرة اتخاذ الأسباب، وأن التوكل الحقيقي ليس معناه أن تخلع السبب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختفى في الغار، ولو شاء لخرج ونصره الله، ولو شاء لنجا، ولو شاء لمشى على الأرض وما ضره أحد. لماذا يختفي من المشركين؟ السبب. بعض الجهلة يتصور أن أخذك بالسبب هو خلع للتوكل، وما علموا حقيقة التوكل وهو اعتماد القلب على الله، يعني أنك لا تركن إلى السبب على اعتبار أنه هو الذي ينجيه، هذا خروج من حقيقة التوكل، إنما أن يعتمد قلبك على الله تبارك وتعالى وأنه المنجي، وهذا سبب فقط. وقد رأينا في هذا العصر بعض الضلال الذين قالوا من ذهب إلى الدكتور فهو كافر، لماذا؟ وإذا مرضت فهو يشفين، فالذهاب إلى الدكتور كفر، لأنه يجب عليك أن تنخلع من الأسباب. وقد رأيت بعض هؤلاء وكنا معا في مكان واحد، فكان هذا الرجل كل صباح، وكان الطائفة التي تدعى بالحرموي، ففي سنة 81 في الاعتقالات التي حدثت جمعتنا الظروف مع بعض أولئك، اثنان من الحرموية مع 17 رجلا من التكفير مع 20 رجلا منا، أي من الذين لا يكفرون. فكان هذا الرجل الحرموي كل صباح يطلع يلعب تمارين رياضية مع التكفير، فإذا جاءت الفسحة فيأتي بعضهم يزور بعض، فرجل مثلا في زنزانة أخرى يأتي فيطمئن على هذا الفرماوي، طبعا هو قد تصبب عرقا من اللعب، لماذا يلعب؟ هو كافر إذن، لأنه يلعب ليقوي جسمه ولا يجوز له أن يأخذ بالسبب. فماذا يفعل؟ كان يتغطى ببطانية حتى يداري هذا العرق، ويكلم الرجل من ثقب الباب على أساس أنه لسه مستيقظ من النوم، ويقول لا تقولوا لهم أنه كان يلعب، وبعد أن يكلمه ينفض هذه البطانية ويلعب يستمر في اللعب. فاستدرجته مرة في الحديث فقلت له ما عملك؟ قال ترجي عربي. قلت يعني أنت بتفصل هدوم جيدة؟ قال نعم، أحسن واحد موجود في البلد. قلت له إذا لماذا تشتغل؟ قال من أين أنتم؟ فقلت له سبحان الله، لماذا لا تذهب إلى الدكتور؟ قال لأن هذا عدم توكل. فقلت له لماذا لا تقعد ويأتيك رزقك من السماء؟ فهؤلاء الناس يصادمون الفطرة ويصادمون البدهيات العقلية، لا يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وكما يقول بعض العلماء من أصعب الصعوبات توضيح البدهيات، يعني أنت الآن لو قلت لي اثبت لي أن الشمس مشرقة ما أستطيع أن آتيك بدليل، لأن هذا شيء بدهي مطبوع في العقول. فإن جئت تقول لي اثبت لي أنني حي، اثبت لي أنني أتنفس، اثبت أن الشمس مشرقة ما أستطيع أن آتيك بدليل، وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ وبعضهم ظن أن من سأل الله عز وجل كسبب إنه مشرك. خرج بعضهم من المسجد في جولة، فبينما هم يمشون إذ قال بعضهم لبعض نريد بقية، عايزين نشتري جبن وخبز ناكل، وهم غرباء عن البلد. فبينما هما يمشيان إذ أبصر رجلا في الطريق، فقال أحدهما الآخر والله ما تعرفش بقالة قريبة؟ فشده الآخر شد حانق عليه وقال إذا سألت فاسأل الله. ما هذا الفهم الأعوج؟ يا رب دلني على بقالة. هذا شيء عجيب. إذا سألت فاسأل الله، يعني هذا الرجل لو سأل لرجل آخر عن بقالة أو عن طريق أو أو أو، هذا الرجل خرج من ربقة التوكل. هذا فهم. وخرجت هناك جماعات كثيرة تدور على مثل هذا الفهم الضال الذي يخالف بدهيات العقول فضلا عن النصوص الكثيرة. إن إعمال السبب ليس خروجا من التوكل، كما أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعملون، ومريم رضي الله عنها عليها السلام لما قال الله لها وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا وهي حامل، ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب، فلو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن لكل شيء سبب. لو شاء الله لأنزل عليها الرطب وهي حامل وهي بعدما وضعت، فيقول لها وهزي إليك إعمالا للسبب، مع أن هز جذع النخلة لا يسقط الثمرة، وهذا شيء واضح معقول، ومع ذلك سبب سبب هز فقط. كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أي لا تتصورن أنك بمجرد رميتك أصبت، بل أنت رميت والله هو الذي أصاب. وما رميت إذ رميت، أي وما أصبت الرمية لما رميت ولكن الله رمى. فليس التوكل أن تنخلع من الأسباب، بل التوكل أن تركن وأن يطمئن قلبك أن هذا السبب ليس هو الذي ينشئ المسبب، إنما الله تبارك وتعالى هو الذي يجعل الشيء بهذا السبب، وهو تبارك وتعالى الذي يبطل مفعول السبب أحيانا، كقوله عز وجل وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، مع أنه قد ورد في بعض الآثار أن النار ما أحرقت إلا القيود التي كان يقيد بها إبراهيم عليه السلام، نزع منها السبب. فاختفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغار إعمالا للسبب حتى لا يتصورن أحد أن الارتكان إلى السبب خروج من التوكل كما تصور أولئك. وبعض المغفلين يتصورون أنك إن خرجت من ظالمك خائفا أن هذا ليس اعتمادا على الله. وسبحان الله، ألم يقرأوا قوله عز وجل عن موسى فخرج منها خائفا يترقب؟ موسى خرج منها خائفا يترقب، وإبراهيم عليه السلام نكرهم وأوجس منهم خيفة، قلنا لا تخف. ولوط عليه السلام لما جاءه قومه يهرعون إليه قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم على قول لوط وقال يرحم الله أخي لوطا فقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله. كيف يقال إن هذا الخائف لا يعتمد على الله؟ هذه أشياء فطرية مركوزة في الفطر، لا ينصبن أحد ما ركز في الفطر مع هذه الثوابت أن يقول الخوف خروج من الاعتماد على الله. ولقد قال لي أحدهم ومن جماعة التكفير إن أحد نواقض لا إله إلا الله الخوف، وهذا شيء عجيب لم يقل به أحد إطلاقا، لأن هذا الخوف كما قلنا مركوز في الفطر. والله تبارك وتعالى كما سقت لكم من الآيات، وهناك أحاديث كثيرة أن بعض الصحابة خرج خائفا، كمثل سفينة مثلا لما كسرت به السفينة في البحر ورأى الأسد فارتعد منه وقال له السلام عليك يا أبا الحارث، إني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرأيته يمسح جسده فيه. وسبحان الذي أفهم الأعجمية الكلام العربي، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال فأخذني فدلني على الطريق وضربني بذيله، فرأيت كأنه يودعني. أشياء كثيرة إن استقصيناها ضاق المقام جدا، وإنما يكفي العاقل قطرة ليستدل بها على البحر. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة.